أم الفكر دانية فأي يد سد جنينا رسمنا وعي أمتنا على نهج ينمينا على نهج ينمينا وما زلنا هنا وهناك نبنيها ونبنيها وما زلنا هنا وهناك نبنيها ونبنيها لنردع كل جائحة تسير بركبنا تيها لنردع كل جائحة تسير بركبنا تيها قطوف الفكر دانية فأي يد ستجنيها لنردع كل جائحة تسير بركبنا تيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات حياكم الله في الإطلالة الأولى لبرنامج وعي الذي يعنى بمتابعة القضايا الفكرية والشرعية التي يدور الجدل حولها، ويهدف البرنامج إلى تعميق الوعي بالمفاهيم الشرعية والفكرية ومعالجة إشكالياتها والتصدي للممارسات والتعاطي الخاطئ معها. ويسعدني أن يشاركني في تقديم البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العجيري مدير مركز تكوين الدراسات والأبحاث، وهو الذي هو من الناشطين والفاعلين في المسار الفكري والشرعي، وله جملة من المؤلفات ككتاب من عبث الرواية وكتاب من بعوض الغواية الفكرية وكتاب خرافة السر وكتاب جديد سار النور في معرض الكتاب القادم ميليشيا الإلحاد. حياك الله شيخ عبد الله. كما يسعدني أن يشاركني فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العميري المحاضر بقسم عقيدة في جامعة أم القرى والمشرف على قسم البحث العلمي في مركز تكوين للدراسات والأبحاث، وهو من الناشطين والفاعلين في المسار الفكري والشرعي، وله جملة من المؤلفات ككتاب الحد الأرسطي وصوله الفلسفية وأثاره العملية وكتاب التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي المعاصر وكتاب إشكالية الإعذار بالجار وكتاب فضاءات الحرية، والكتاب الأخير هذا فضاءات الحرية يعني يتعلق بموضوع حلقتنا الأولى الذي عنوانا له بعنوان الحرية رؤية تأسيسية. أظن من الضروري قبل ما ندرك في موضوع الحرية والحديث عنها تعريف بشريكنا الثالث في هذا البرنامج، وهو الشيخ وليد بن عبد الله الهويريني، وهو من الباحثين المهتمين بقضايا وشؤون الفكر والسياسة، وهو كذلك من الفاعلين والمؤثرين في المشهد الفكري المحلي، وله في ذلك جملة مصنفات الكتب الشهيرة أوراق سلفية إصلاحية تحولات الإسلاميين، وله أيضا كتاب المثير للجدل عصر الإسلامي الجدد، وسيصدر له بإذن الله عز وجل في معرض الكتاب القادم عن مركز التكوين الكتاب الذي نرجو أن يكون أكثر إثارة للجدل، وهو كتاب خارطة الدم هل بدأ العم سام بتقسيم أرض الإسلام. فنرحب بالشيخ وليد. الله يحييك. أهلا بكم كل جميعا. سعيد والله سعيد بالجلسة الطيبة. الحقيقة الحديث عن مفهوم الحرية يعني حديث ذو شجون، وهو حقيقة من المصطلحات والمفاهيم المحايدة والمفاهيم الملتبسة الذي يمكن أن يعني يدرج تحته بحسب خلفية القائل الفكرية أن تدرج تحته يعني مفاهيم شرعية صحيحة، وربما تدرج تحته كذلك مفاهيم يعني فيها إشكاليات كثيرة. فهو من المفاهيم الشديدة الالتباس، بمعنى أن يلحظ عامة المتابعين أن الحرية يقولها كل أحد، يقولها المسلم ويقولها اليهودي ويقولها النصراني، يقولها الليبرالي ويقولها الإسلامي، يقولها من أصحاب التيارات والتوجهات والأديان المختلفة. فهل من المعقول أن يكون كل هذا الطيف الشديد الاختلاف والتناقض يقصدون يعني بمصطلح الحرية مفهوما واحدا؟ يعني من أعتقد من المؤكدات على حالة الالتباس والغموض اللي يعصف بمفهوم الحرية قضية التعريفات الهائلة والكثيرة جدا التي يستطيع أي باحث يقف عليها في كثير مصنفات الكتب التي عالجت إشكالية الحرية. ما أقول أن عدد التعريفات تبلغ العشرات بل تبلغ المئات في كثير من الأحيان. أعتقد أن إشكالية تعريف وتحديد مفهوم الحرية هو يعني إشكالية تعصف بجملة من القضايا المفاهيمية المتعلقة بهذا الكيان وهذا الإنسان، بل لو قدر الإنسان أن يقف على تعريف الإنسان ذاته وهو أقرب الكيانات المتعلقة به لوجد مثلا المناطق من أشهر تعريفات متعلقة بالإنسان أنه حيوان ناطق، وإذا أراد الإنسان أن يقارب بين مفهوم ماهية الإنسان وحقيقته بين مثل هذا التعريف واضح أن ثمة حالة من حالة الفرق الشديد. طبعا تتجلى حالة الفرق الشديد يزيد أكثر وأكثر. ينتقل الإنسان إلى مشاعر هذا الإنسان وشعوره، ينتقل الإنسان إلى تعريف ماهية الحب على سبيل المثال، ماهية الكره. إذا أراد الإنسان أن يحرر يعني كما يعرف المناطق أن الغضب هو غليان دم القلب، وكل من وقع في نفسه يوم من الأيام معنى معاني الغضب واضح تمام أن ليس المعنى الذي يدركه من ذهنه هو هذا المعنى الشديد الجمود شديد المادية في في محاولة شرح مثل هذا المفهوم الملتبس. طبعا الإشكالية تتعاظم بشكل أو بآخر كذلك لما ينتقل الإنسان إلى القضايا المتعلقة بالجوانب المفاهيمية المتعلقة بالإنسان. يعني لما يتحدث الإنسان عن قضية تعريف ماهية العلم تجد بعض العلماء حكى آلاف التعريفات المتعلقة بماهية مفهوم العلم، وبعضهم نص وصرح أنا على إياس من وضع تعريف مفهوم العلم. لما ينتقل الإنسان لمفهوم المعرفة، لما ينتقل الإنسان لمفهوم الفلسفة، لما ينتقل الإنسان لمفهوم الفكر، لما ينتقل الإنسان إلى مفهوم الحرية تعطف به هذه الإشكاليات ويضاف إليها معاملات أخرى. أعتقد المعاملات الأخرى اللي ممكن تضاف إليه قضية أن الحرية لفظ شديد الشيوع في مجالات إنسانية متنوعة، لفظ يعني تتنوع مدلولات لتنوع الفضاءات التي يعمل فيها. فإذا تحدث الإنسان عن حرية تصرف الإنسان على سبيل المثال في أفعاله فيفرض عن نفسه سؤالا آخر، وهو ما هو المجال، ما هو الفضاء الذي يتعلق بهذا المصطلح؟ هل تتحدث عن مفهوم الحرية في مجال التصرف البشري الإنساني في المجال العقدي المتعلق بالقضاء والقدر على سبيل المثال؟ هل الإنسان حر في أفعاله أم أنه مجبور مسير فيها؟ هل تتحدث عن حرية الإنسان على سبيل المثال في تصرفات أفعاله في مجاله الشخصي الإنساني؟ هل تتحدث عن حرية الإنسان على سبيل المثال الذاتية المتعلقة بعبوديته أو حريته؟ هل تتحدث عن حريات الإنسان في المجال السياسي؟ فالشاهد أن من حالات الالتباس المتعلقة بمفهوم الحرية ضرورة أن يحرر ويحدد المسار الذي يفعل فيه. هذا يدل على أن مفهوم الحرية مندرج ضمن ما يسمى بالمفاهيم الشمولية، والمراد بالمفاهيم الشمولية هي المفاهيم التي تستوعب عدد من المجالات الحياتية، المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيره، كمفهوم الديمقراطية ومفهوم الاشتراكية. هذه المفاهيم هي عبارة عن منظومة متكاملة تسير مجالات الحياة، مجالات الحياة كلها، ومفهوم الحرية داخل ضمن هذه المفاهيم الشمولية. والمفاهيم الشمولية عادة ما تتصف بالتعقيد والتشابك والتركيب الشديد، والتركيب الشديد هذا يؤدي في الغالب إلى غموض في المفهوم. زد على ذلك أن كثيرا من الباحثين الذين خاضوا في بحث مفهوم الحرية لم تكن لديهم الملكة أو لم تكن لديهم الأدوات التي تؤهلهم لأن يبنوا تصورات ناضجة وصحيحة عن هذا المفهوم الذي هو مفهوم الحرية. فبعضهم لديه إشكال في منهجية البحث، تارة يعتمد على بعض الأدلة المعطوبة التي لا تدل، وتارة ينقل أدلة من مجال إلى مجال، وأيضا يغفل عن بعض المسارات التاريخية والخلفيات الاجتماعية والثقافية والفكرية التي تؤثر تأثيرا مباشرا في مفهوم الحرية. كل هذه الملابسات أدت إلى نتيجة واحدة، هي أن مفهوم الحرية مفهوم غامض. وهذا الحكم اللي هو أن مفهوم الحرية مفهوم غامض يكاد يكون محل إجماع بين المهتمين بالشأن الفكري، كلهم يكادون يتتوارد أقوالهم على تأكيد هذه القضية الغموض والتعقيد. ألا ترون يا شيخ الكرام بأنه يعني حينما يكون مفهوم الحرية الموجود في أي أمة من الأمم بشري المنشأ، بمعنى أنه نعيش اليوم في حياتنا المعاصرة، وتعتبر طبعا في حياتنا المعاصرة الحضارة الغربية هي الحضارة الممسكة بأزمة التمكين والتقدم المادي وما إلى ذلك، العلمي والتقني وما إلى ذلك. طبعا هي الحضارة الغربية بصفتها حضارة مهيمنة على الحياة المعاصرة، مفاهيمها هي السائدة. يعني الذي ينبغي أن يعني يتفطن لها المسلم المعاصر بأن مفهوم الحرية في التصور الغربي هو الذي يحكم أكثر من 99% من كل وسائل الإعلام. يعني حينما يردد مصطلح الحرية في نشرات الأخبار، في المسلسلات، في البرامج، في القنوات، في وسائل التواصل الاجتماعي أو في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المفهوم الذي ينصرف في فهم هذا المصطلح هو مفهوم التصور الغربي، لأن العالم المعاصر الذي نعيشه قام على طبعا على هيمنة الحضارة الغربية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. هذه الجزئية هي من أهم الواجبات المنهجية التي يجب على الباحث في مجال الحرية أن يتفطن لها، وهو أن مفهوم الحرية، تشكل مفهوم الحرية في الفكر الغربي له طابع خاص مختلف عن الطابع في العالم الإسلامي أو العوالم الأخرى. العالم الغربي كما ذكر بعض الباحثين دخل في مفهوم الحرية بشكل جدي، يعني بحث مفهوم الحرية بشكل جدي كان في بدايات القرن السابع عشر الميلادي. في هذه المرحلة كانت الشعوب الأوروبية تعيش حالة من الهيجان الفكري والديني والفلسفي والثقافي وحتى العلمي التجريبي. حالة الهيجان كان الصراع فيها بين تيارين كبيرين، تيار الكنيسة ومن ينطوي تحته من أفراد الشعب، وتيار المثقفين الأحرار الذين يريدون أن يحرروا أنفسهم من سطوة الكنيسة. كانت الكنيسة في القرون الوسطى مهيمنة على الشعوب الأوروبية، هي التي تحدد لهم العقائد، وهي التي تحدد لهم الآراء العلمية فيما يتعلق بالكون وفيما يتعلق بالجغرافيا وفيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والسياسية وحتى الطب. كانت كلها هي في أيدي الكنيسة، وكانت تتحالف مع السلطة السياسية في قمع العديد من محاولات التطوير والاختراع والبحث في مجال العلوم التجريبية. يعني جاليليو في ما اخترع التلسكوب وقصته مشهورة، يعني كان الكثير من العلماء المتصدين للعلوم التجريبية ينكل بهم، يقتلون، يسجنون، يعذبون، يهددون. صحيح، بعد هذه الملابسات كلها ظهر هذا التيار الآخر والتيار المفكرين الأحرار الذي تشكل في بدايات في أواخر القرن السابع عشر الميلادي، ثم اشتدت قوته في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي الذي سمي في تلك المرحلة عصر أو قرن التنوير. كان التنويريون يهدفون إلى التخلص من سطوة الكنيسة وأيضا تخليص المجتمع من سطوة الكنيسة. استمر الصراع واحتدت مشاهده إلى أن بلغ ذروته في آخر القرن الثامن عشر الميلادي مع الثورة الفرنسية، تلكم الثورة التي وصفها عدد من المؤرخين بأنها هي المشهد الذي أثر في خارطة الفكر الأوروبي بأجمعه. كانت هذه الثورة في تقريبا سنة 1798 ودامت عشر سنوات. كانت الشعوب الغاضبة تخرج في الشوارع وتقتل وتسرق وتخرب، وكان من هتافاتها المعبرة أن كانوا يقولون اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وفي شعار آخر يقولون فيه اقتلوا آخر قسيس بآخر حجارة من الكنيسة. كل هذه الشعارات تدل على حالة الغضب الذي كان يعيشه المجتمع من الكنيسة وسطوتها. في مثل هذه الأجواء المشحونة ضد الدين ورجاله تشكل مفهوم الحرية في الفكر الغربي. لك أن تتصور بعد هذا الشحن ما الذي سيكون للدين من تأثير في مفهوم الحرية. الفكر الغربي في هذه المرحلة بعد الثورة الفرنسية أخذ يبني لنفسه أنظمة ومفاهيم جديدة، لأنه تخلص من قدر كبير من سطوة الكنيسة، لم يتخلص من كل سطوة الكنيسة وإنما من جزء كبير، فحدثت فجوة في الأنظمة، فأخذ المفكرون يبنون أو يكونون لأنفسهم أنظمة جديدة تناسب روح الثورة. فكونوا منظومات سياسية واقتصادية وسياسية. الخيط الناظم بين كل هذه الأنظمة هو إبعاد الدين وعدم جعل أي تأثير له، فانزوى الدين في الأطراف وبقي العقل الإنساني هو الذي يبني التصورات، والرؤية الإنسانية الأرضية هي التي تحدد المسارات. إذن كما فهم الشيخ سلطان بأنه صورة الدين في الذهنية الغربية عبر السياق التاريخ الذي ذكرته ارتبط بالتخلف. يعني حينما تتأمل في تاريخ الثقافي الغربي ستلمح بأنه كان هناك إن صح التعبير حالة اقتران بين سطوة الكنيسة، سطوة المسيحية المحرفة والنصرانية المحرفة، وبين القمع وبين الاستعباد وبين الدماء وبين محاربة العلم وبين محاربة التطوير والإبداع. فارتبط الدين في المفهوم الغربي لأنه لا يرى أمامه إلا الكنيسة والدين المسيحي المحرف، ارتبط الدين بالتخلف والقمع وقمع الحريات وكبت حريات الناس، وبالتالي نستطيع كما نقول أن الفكر الغربي أحدث طلاقا بائنا وأنزل الدين المسيحي أو الكنيسة من منزلتها المحورية في بناء الأنظمة والتصورات والقوانين. هكذا يعني هو طبعا اللي مؤكد المعنى هذا أن أصلا أحد الشعارات الثلاثية للثورة الفرنسية الحرية. الحرية هي أحد المؤسسات الجادة، وأظن أن أحد الإشكاليات المؤكدة لسطوة مفهوم الحرية الغربية في الفضاء المعاصر أن هذه الفترة الزمنية يتحدث عن الشيخ سلطان هي أشبه المطبخ الذي تكونت فيه يعني خلنا نقول بدايات ونواة الفكر الليبرالي الغربي المقترن طبعا بالحالة الحرية بشكل طبعاً كبير جدا. نحن ليس عندنا إشكال طبعا مفهوم الحرية. أنت قصدت الشيخ عبد الله حينما رفعوا شعار الحرية أرادوا التحرر من سلطة كل وحيد معصوم من كل سلطة. طبعا أنا الحرية تحتها مضامين إيجابية رائعة ما في هذا هو التفاصيل بتأتي بدون معدول في الحديث عن فضاءاته ومساراته وصوارق بين الحرية الشرعية والحرية. لكن أنا عندي قدر من الاستشكال والتساؤل حقيقة على جزء من السياق التاريخي اللي ذكر وهو الاستشكال إن اللي لما أسمع الشيخ سلطان ويتحدث عن هذا السياق التاريخي يقع في نفسي أن الإفراز الطبيعي الذي تولد هذه الحالة من حالات الاحتقان ضد الموقف الديني إن حالة الطلاق البائن بين الموقف الأوروبي قبل لحظة الثورة الفرنسية وقبل الطلاق البائن مع التدين إن تمتد أثارها بحيث تشمل حتى الأفراد بمعنى أن تتحول أوروبا من حالتها النصرانية سواء على مستوى الأنظمة أو على مستوى الشعوب إلى حالة أخرى بمعنى أن الاستشكال اللي يتأمل في واقع المجتمعات الغربية اليوم يجد أن ثمة أغلبيات ساحقة لا زالت تتدين بالديانة النصرانية مع حالة الاحتقان المسبقة من الموقف الكنسي والموقف هذا صحيح يا شيخ عبد الله. هو المفكرون الأحرار في تلك المرحلة لم تكن لديهم مشكلة ابتداء مع أصل الدين ولا مع أصل الوجود الإلهي، ولهذا كانت الغلبة في أواخر القرن السابع عشر وبداية وكل القرن الثامن عشر كانت الغلبة للدين لأتباع الدين الربوبي، أتباع الدين الربوبي الذين يقولون نحن نؤمن بالإله ولكن ننكر النبوات، فلم يكن لديهم مشكلة مع وجود الإله، وليس أيضا لديهم مشكلة مع التعبد لله، وإنما لديهم مشكلة مع دين الكنيسة، تعبد الطقوسي المتعلق بصورة الكنيسة. فكانت الثورة الأكثر والغضب الأكثر والنقد الأكثر كان لتصورات الكنيسة، عقائد الكنيسة وتصورات الكنيسة. ثم تطور الفكر الغربي في بداية القرن التاسع عشر مع سطوة العلم وانتشاره إلى أن أصلا أصبح يعني يتنكر للدين كله حتى للوجود الإلهي. المقصود أن الصراع لم يكن مع مع أفراد الشعوب، ليس لم يكن على مستوى الأفراد وإنما كان على مستوى الأنظمة. والذي تأثر والشيء الذي تأثر بهذه الثورة على الكنيسة أكثر هو مستوى الأنظمة، فأصبحت الأنظمة في الفكر الغربي تبنى لا على تصورات الكنيسة وإنما على تصورات الروح الثورية ضد الكنيسة. وأما مستوى الأفراد البسطاء في الشعب فهناك متدينون جدا بالكنيسة، متدينون جدا بالمسيحية، يعني وبعضهم لم يتأثر تدينه، وإن كان التدين على مستوى الأفراد أخذ يتأثر بناء على الأنظمة، لكنه في الجملة الصراع كان صراع أنظمة ولم يكن صراع أفراد. طبعا يؤكد المعنى هذا أعتقد هو قضية التحالف اللي كان واقع وكأنه نبه إليه الشيخ وشعار أصلا الثورة الفرنسية أشنقوا آخر قسيس بأمعاء أو أشنقوا آخر ملك أو إقطاعي بأمعاء آخر قسيس موحي بأن ثم تحالف من حالات التحالف بين النظام النظم السياسية القائمة في أوروبا وبين قضية الكنيسة. هذه الحالة والعلاقة اللي بعض تجلياته تتغول فيها الحالة الكنسية بحيث تكون هي المهيمنة والأعلى أصلا من النظام السياسي، بحيث أصلا وضع الملك وعزل الملك يعني يقع بقدرة وتأثير الكنيسة. هذا ما ذكره المفكر النمساوي محمد أسد، يذكر يقول إنك حينما تتأمل في الحضارة الغربية لا تجد أنها تجحد وجود الله صراحة، ولكنك لا تجد لله فيها موضعا في حياتها، لا تجد لله عز وجل. لذلك في تصوري الإجابة اللي تفضل فيها الشيخ سلطان كانت وافية. وإذا أردنا أن نبسطها نقول كل ما في الموضوع أنه كانت الدين المسيحي أو الكنيسة هي منبع التي يستقي منها المجتمع الأوروبي النظم الحاكمة لحياته الاقتصادية، لحياته السياسية، لحياته الاجتماعية. قام الأوروبيون ليس بتنحية الدين مطلقا عن الحياة، ولكن أنزلوه درجة فأصبح الدين مكونا ثقافيا. من حق كل إنسان أن يتعبد في الكنيسة وأن يقرأ في الكتب المقدسة، ولكن أصبح هناك رفض وإجماع على رفض أن يكون الدين هو المهيمن أو هو المصدر الذي يستقي منه المجتمع الأوروبي كيفية الحياة أو كيفية تسير أموره السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية. هكذا يعني أصبح هناك إنزال لما كان الدين في التصور الغربي، هكذا أفهم هذا السياق. ولذلك من الإشكاليات الموجودة حتى في واقعنا المعاصر حينما يتصور أن وجود الدين الحقيقي في أي بلد إنما هو بوجود المساجد أو بأداء الصلوات، ما لم يكن الدين هو المهيمن والذي يستقى فإنه لا يكون له مكانته المحورية في المجتمعات، ولست أقصد بذلك طبعا معاذ الله التسوية بين الأمرين، بقدر ما أبين المفهوم الحقيقي الذي كان عليه سواء الحالة الأوروبية التاريخية أو المفهوم الملتبس الموجود في واقع بعض المسلمين اليوم. فهذا السياق حقيقة من الأهمية بمكان، ولذلك في تصوري أنه لا يمكن لأي باحث ولأي مسلم معاصر أن يستوعب مفهوم الحرية. وإذا قلت مفهوم الحرية أكرر، هو المفهوم الذي يردد في نشرات الأخبار، هو المفهوم الذي يردد في الأروقة السياسية وفي التجمعات الدولية، هو المفهوم الذي يردد عبر كل قنوات الاتصال والقنوات الفضائية التي يستمع إليها الملايين من البشر، وهو المفهوم المعتمد في المواثيق الدولية التي تحكم العالم. الغفلة عن هذا المسار التاريخي في الفكر الغربي أدت بعدد من الباحثين في المجال الإسلامي حين يبحث مفهوم الحرية أن يتبنى بعض التقسيمات أو بعض الآراء أو ينشر بعض المفاهيم غافلا عن هذا المسار الذي يكون خلفية. فأحيانا يعني ينقل بعض المفاهيم عن بعض المفكرين الغربيين ويغفل عن هذه الخلفية. أحيانا يذكر بعض التقسيمات للحرية، تقسيمات لا تنطلق إلا من ذلك المفهوم، فيغفل عن الخلفيات وينشر هذه التقسيمات على أنها تقسيمات محايدة أو على أن هذا المفهوم مفهوم محايد، وهو في الحقيقة ليس محايد، وإنما مرتكز على خلفية اجتماعية تاريخية موجودة. الغفلة عنها ستحدث إشكالات كبيرة في بحث الحرية. إشكالية أن مفهوم الحرية في ضوء سياق تاريخي اللي ذكر عنده موقف متحيز ضد الدين، وبالتالي هنا جزء من الإشكالية في محاولة الاستلهام المفهوم الغربي لمفهوم الحرية، خصوصا في سطوتها وغلبة المزاج القيم الغربية والليبرالية كما ذكر في بداية الحديث. لذلك من الأخطاء أنا أتصور المنهجية اللي وقع فيها عشرات المفكرين العرب، ويقع فيها لا زال بعض المفكرين العرب، محاولة استدعاء الخصومة التاريخية التي كانت بين الدين المسيحي المحرف والعلم التجريبي على تاريخ الإسلام. يعني أنت حينما تتأمل في السياق التاريخي في الإسلام تجد بأن يعني سطوة الحضارة الإسلامية وأوج ازدهارها وتمكنها كان متناغما ومتوازيا مع تمسكها بدينها، بخلاف الحضارة الغربية التي حينما طلقت هذا الدين المحرف يعني أصبح حالها أفضل من حالها قبله. فمحاولة أنا أقول إسقاط السياق التاريخي الأوروبي على موقف الدين الإسلامي الذي نزل بآية إقرأ والذي يحث على العلم، إسقاط غير علمي وغير منهجي وغير بعض العلمانيين العرب حاولوا ألا يقتصروا على الإسقاط فقط، وإنما حاولوا أن يبحثوا عن بعض المشاهد في التاريخ الإسلامي، استنباط مستندات، أيوة، ما يستند عليه. فذكروا بعض المشاهد التي حصل فيها ربما أخطاء من السلطة السياسية التي عذبت بعض المخالفين لها فكريا أو كذا، لكن مهما حصل من المشاهد الموجودة لا يمكن أن تساوي في حجمها وفي كميتها وفي شناعتها ما حصل من الكنيسة ضد مخالفيها في العصور الوسطى، لا مقارنة أبدا. والذي يدعي المقارنة هو في الحقيقة يتنكر للمقاييس العلمية الموضوعية أيضا. والفرق المنهجي بأنه أصلا يعني المرجعية العقائدية للمسلمين تنكر أفعال هؤلاء السلاطين والخلف الذين وقعوا في القتل، بخلاف المرجعية الدينية في السياق المسيحي كانت تبرر مثل هذا وتباركه وتحث المسلمين على فعله. ويمكن بعد الأكثر طرافة بعض دعوات العلمانية للعرب لإنشاء حالة من حالة التنوير يعني في السياق العربي الإسلامي، وبعضها تتطرف الحالة إلى محاولة استنباط، يعني كما يعبرون أن نحن بحاجة إلى مارتن لوثر إسلامي، نحتاج إلى بروتستانتية إسلامية، إلى حالة من حالة الإصلاح الدين في يعني أبد يعني تتمدد حالة الإسقاط ليس إلى قضية يعني خلينا نقول الإسقاط المفاهيمي، بل أحيانا الإسقاط المصطلحي على الواقع المشهد أو المسيرة التاريخية، المشاهد التاريخية التي حصلت في القارة الأوروبية يريدون أن ينقلون حتى المشاهد نفسها إلى القارات الأخرى، يتلقطون من المسيرة التاريخية ما يؤيد حالة الوجود التطابق. جميل حقيقة الحديث ممتع جدا، ونحب أن نواصل الحديث بعد فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نواصل الحديث في قضية الحرية رؤية تأسيسية. قطوف الفكر دانية فأي يد ستجنيها لنردع أيها الإخوة المشاهدين، حياكم الله بعد الفاصل القصير. والحقيقة أن الاستعراض التاريخي الجميل الذي سرده الإخوة قبل قليل نبهنا إلى فروق يعني منهجية حقيقة بين مفهوم الحرية في التصور الإسلامي ومفهوم الحرية في التصور الغربي، وهو التصور كما قلنا المهيمن على مجتمعات أكثر مجتمعات العالم اليوم. يعني يبدو لي من أهم الفروق، يبدو لي من أهم الفروق الفروق من حيث المرجعية. نعم. والمقصود بالمرجعية أي القاعدة التي يرجع إليها المفكر في أخذ ويستقي منها أفكاره فيما يتعلق بهذا المجال اللي هو مجال الحرية. وهذه القاعدة المرجعية هي الأساس الذي تنفصل فيه الحضارات بعضها عن بعض. فالأساس الأكبر والجوهري الذي تنفصل فيه الحضارة الغربية عن الحضارة الإسلامية عن الحضارات الأرضية الأخرى يرجع في جوهره إلى طبيعة المرجعية. فالمرجعية التي تقوم عليها الحضارة الإسلامية هي مرجعية الوحي، هي سلطة الوحي، هي الخضوع لأوامر الله. فهذه المرجعية أثرت في مسار الحضارة الإسلامية وجعلتها مختلفة في طبيعتها وتكوينها ومسارها ومجالاتها عن طبيعة الحضارات الأرضية الأخرى، سواء كانت وضعية أرضية أو كانت حضارة دينية محرفة. فلما كان الوحي هو الذي يمثل القاعدة المرجعية للحضارة الإسلامية كان له للوحي تأثير في مفهوم الحرية. فالحرية في التصور الإسلامي بناء على هذه المرجعية لم تعد حقا فقط، وإنما انتقلت من كونها حق إلى كونها واجب شرعي. انتقلت من مجرد حق ينال الإنسان لأجل إنسانيته إلى تكليف إلهي. وإذا كانت الحرية تكليفا إلهيا معنى ذلك أنها يجب على الإنسان أن يلتزم به، ويجب على الإنسان أن يحافظ عليه، ويجب على الإنسان أن يبذل أقصى جهده في التمسك به، وأن يتواصى على بنشره تماما. يعني طبيعة ما جميع الطبائع المتعلقة بالقضايا الدينية كذلك ترتب على كون الحرية مستندة على الوحي أن الحرية أصبحت مقدسة في الفكر في الحضارة الإسلامية، مقدسة لتقديس الدين لأنها جزء من الدين. فالدين مقدس، إذن الحرية مقدسة، وإذا كانت مقدسة لابد من الحفاظ عليها. وإذا كانت مقدسة فأي انتهاك لها هو في الحقيقة انتهاك لجزء من الدين. وهذا يعني أثر عميق يؤثر في تصور الحرية ومسارها. أيضا من الآثار التي ترتبت على ذلك أن الحرية في الفكر في الحضارة الإسلامية أصبحت موافقة للعقل والفطرة، لأنه لا يوجد شيء في الدين مخالف للعقل وللفطرة، والحرية جزء من الدين، إذن ستكون متسقة مع العقل ومع الفطرة، ولا يدخل فيها شيء من المكونات المخالفة لهذين البعدين العقل والفطرة. فإن وجد يعني قدم أحد من الناس تصور للحرية يتصادم مع العقل أو مع الفطرة دل على أنه ليس من الدين. ومما يدل أيضا أو مما من التأثيرات التي ترتبت على ذلك اللي هو أن الحرية أصبحت مقيدة بالشريعة، لأن إذا كانت جزء من الشريعة والشريعة هي التي أتت بها وشرعتها وأمرت بها، فإنه يجب في الحالة هذه أن تكون الحرية خاضعة للشريعة. فليس من المعقول أن تأتي الشريعة بمفهوم الحرية ثم تشتمل هذه الحرية على على على بعض الجزئيات المخالفة للشريعة، هنا سيكون تناقض. فإذا أدركنا أن القاعدة المرجعية التي تقوم عليها الحرية في التصور الإسلامي هو الوحي، إذن يقتضي بالضرورة أن لا تكون هذه الحرية مخالفة للشريعة. إذا انتقلنا للفكر الغربي نجد أن القاعدة المرجعية التي اعتمد عليها مفهوم الحرية ليس هو الوحي الإلهي، وإنما هو العقل الإنساني أو الحق الطبيعي، أن الإنسان ينال الحرية باعتباره إنسانا فقط لا باعتباره عابدا لله. وهناك فرق كبير بين هذين البعدين. فلما كانت هذه القاعدة ترتبت عليها آثار مناقضة للآثار التي ترتبت على التصور الإسلامي، فكانت الحرية مجرد حق وليست لها بعد شرعي. أيضا كانت الحرية راجعة إلى طبيعة الإنسان، ممكن يتصرف فيها شديد التقلب والتغير، أي الإنسان ممكن يتنازل عنها لأن حق له. بخلاف في التصور الإسلامي فالإنسان لا يحق له أن يتنازل عن حريته، لأنه كأنه يتنازل عن واجب شرعي، والإنسان لا يتنازل عن الواجب الشرعي. أيضا ما أشار الشيخ وليد أن الحرية أصبحت متقلبة أو متغيرة تختلف باختلاف المراحل التاريخية وبعض الأنظمة وبعض المواثيق الحقوقية. فما كان من الحرية في القرن التاسع عشر لا يكون كذلك في القرن العشرين. وهو كذلك. وما كان من الحرية في الولايات المتحدة لا يكون كذلك في سويسرا. وهو كذلك. والسبب راجع إلى أن القاعدة المرجعية أصبحت قاعدة متغيرة. فلما أصبح القاعدة المرجعية أصبحت قاعدة متغيرة بالضرورة ستتغير معطياتها وآثارها. جميل. أعتقد بعد يعني قصدي مفترض يكون أحد أظن مداخل تأسيسية لحالة الفرق بين الحرية في التصور الغربي والحرية في التصور الإسلامي إن نحن ننطلق في تصور في تحديد ماهية وتصور الحرية في الفضاء الغربي والفضاء الإسلامي من حال من حالات التباين الشديد بين الرؤيتين الكونيتين المتعلقتين بكل التصور. يعني أنت تتحدث عن التصور الإسلامي الذي يعتقد أن المركزية متعلقة بالله تبارك وتعالى لا متعلقة بالإنسان، في حين هي المركزية في التصور الغربي متعلقة بالإنسان، المركزية في التصور الإسلامي متعلقة بالدين في مقابل الدنيا، المركزية في التصور الإسلامي متعلقة بالآخرة في مقابل الدنيا. فشاهد أنت أمام رؤيتين كونيتين شديدة التباين، وبالتالي ستفرز حالة التباين هذه جملة من الفروق الواسعة. الشيخ نبه إلى إلى إلى فرق المرجعية، أظن كذلك من الفروق الأساسية فرق الغاية. يعني ما هي الغاية من كما عبر الشيخ تعبير اعتبره لطيف وعميق ومهم جدا استحضاره تكليف واجب الحرية. لما تتحدث عن تصور الإسلام مفهوم الحرية هو تكليف، فلماذا الله عز وجل كلفنا بهذه الحرية؟ ما الغاية من تكليفنا بهذه الحرية؟ ما الغاية من إعطائنا أصلا قضية القدرة على ممارسة أفعالنا بحرية؟ تجد أن الغاية في التصور الإسلامي هي عبودية الله تبارك وتعالى، الغاية منها قضية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه قضية يعني ينبغي ألا تعالج بقدر من السطحية في التصور الإسلامي، بمعنى المفهوم العبودية في التصور الإسلامي يقرر ويقول أن الإنسان لا ينفك عن نوع من أنواع ولون من ألوان العبودية. يعني حتى يعني لو غير محصور في الجانب الطقوسي. إيه مو بس هذا، يعني هو إيه مو بس الجانب الطقوسي، والقضية في التصور الإسلامي إنه ما يتصور من إنسان مهما تخلى حتى عن قضية التعبد، تخلى عن قضية التدين، تخلى عن بإرادته، فهو لا ينفك من حالة من حالة العبودية. قضية النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميس وعبد الخميلة. الله عز وجل في الحديث في القرآن الكريم يحدثنا عن عبادة الشيطان، وليس قضية أن يتخذ الشيطان يعني لا تعبد الشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان. يتحدث الله تبارك وتعالى في مفهوم أوسع في مفهوم العبادة، عبادة الهوى. وبالتالي استحضار هذا المدلول يعمق تصورنا فيما يتعلق بالحرية، من جهة أن الله عز وجل يريد منا أن نتحرر من عبودية سائر الموجودات لنكون عبيدا لأجل موجود وهو الله تبارك وتعالى. ولذا من الشعارات الشديدة الجاذبية وشديدة الجمال في التصور أو في التاريخ وسياق التاريخ الإسلامي العبارات الحرية المقترنة بحالة العبودية في التصور الإسلامي. يعني لما يأتي ربيعي بن عامر ويحدث يعني أكابرة الفرس ويقول لهم يعني ما الذي أتى بكم بحالة من حالات الاحتقان الشديد، ما الذي أخرجكم من جزيرة العرب، هل هو المال؟ ترى نعطيكم دبر لكم بلوس تبغون يعني. فقال أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان إلى سعة ومن سعة الإسلام ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لا شك أن مثل هذه العبارة، أذكر حتى من العبارات اللطيفة اللي وقفت عليه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، وهو يعبر بحالة جمالية جميلة جدا بالعلاقة التبادلية بمفهوم الحرية ومفهوم العبودية في التصور الإسلامي. وحقيقة يعني استحضار هذا المعنى لطيف، لأن تتحدث عن قضيتين شديدة التقابل، تتحدث عن عبودية تتحدث عن حرية، ومع ذلك لا تنفك الحالتين في التصور الإسلامي من حالة من حالة الاقتران. فيقول ابن القيم فلله ما هذه الحرية التي يعني بتعبيره أورثت عبودية، وما أجل العبودية التي أورثت حرية. لأن عبودية الإنسان لله تبارك وتعالى، كلمة التوحيد لما يتأمل فيها الإنسان أول أطراف المعادلة في كلمة التوحيد لا إله، وهي موحية بالتحرر والتخلص من العبودية للأوثان، العبودية للأرض، العبودية للشهوة، العبودية للهوى، العبودية لسائر الموجودات إلا الله تبارك وتعالى، بحيث تنصرف عبودية الإنسان بكليتها إلى الله تبارك وتعالى. أنا أشوف من الإشكاليات اللي في القضية هذه التي قد يعني تتداعى إلى ذهن بعض الناس حينما نقول بأن الحرية الشرعية أو الحرية في التصور الإسلامي مرجعيتها الشريعة وهي منضبطة بقيود الشريعة، قد يظن الظان بأن الحرية الغربية أو الحرية في التصور الغربي موجودة في أوروبا وأمريكا وفي العالم الغربي أنها حرية لا قيد لأنها ليس لها قيود. السؤال يطرح نفسه، هل هناك حرية مطلقة؟ يعني هل محل الخلاف أن لدينا حرية شرعية لها قيود الشريعة ولدينا حرية غربية ليس لها أي قيود؟ حقيقة هذا كلام طبعا باطل. يعني يذكر المفكرون بأنه الإنسان محكوم، جنس الإنسان محكوم في الغالب لا سيما في المجتمعات البشرية محكوم بثلاثة قيود أو بثلاث قيود. القيد الأول ما يسمونه بالإطار التكويني له، خلقة الإنسان. الإنسان لو أراد أن لا ينام، أن يظل مستيقظا ولا ينام، لا يستطيع. لو أراد أن يعيش سليما ولا يسقم ولا يمرض، لا يستطيع. لو أراد أن يخلد في هذه الحياة، لا يستطيع. أصلا هو يولد في مكان لم يختر، ويولد ويوجد في زمان لم يختر، ويتمنى أشياء كثيرة في ذهنه ولا تساعده إمكاناته التكوينية التي خلقها الله عز وجل. فالإطار الأول أو القيد الأول الذي بوجود عند كل بني الإنسان هو القيد التكويني. القيد الآخر الإطار العرفي، كل المجتمعات البشرية بما فيها مجتمعات حتى الهنود الحمر وفي الغابات والمجتمعات الأوروبية لديها أعراف تتواطى عليها، فلا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الرئيس الأمريكي مثلا أن يلقي كلمة في الكونغرس بلباس البحر مثلا، يقول كما يقول بعض المفكرين. لا يستطيع الإنسان في الدول الإسكندنافية في السويد وغيره أن يقدم واجب العزاء بلباس سبورة ورياضة، مع أنه لم يخالف القانون. كوني أذهب معزيا بلبس رياضة يعني هذا ليس أمرا، لكن المجتمع تعارف على هذا فلا يستطيع، فيقيد الإنسان. القيد الثالث هو القيد القانوني، لا يوجد مجتمع من المجتمعات البشرية المعاصرة إلا ولديها قوانين ونظم. فمنذ أن يدخل في المطار ليأخذ الفيزا، هنا مسموح تقف وهنا ممنوع، وهذا الشباك لأصحاب الجنسية الفلانية وهذا لغيرهم، فأنت منضبط بقوانين. الذي يريد أن نخلص إليه أنه من أمضى وأكثر الأدوات اختراقا لعقلية المسلم المعاصر تصور بأن الحرية الغربية حرية غير مقيدة. حقيقة أنها حرية منضبطة. كل الخلاف المنهجي هو أن المصدر الذي تستقي منه أو يستقي منه المسلم الحرية هو الوحي المعصوم، والمصدر الذي يستقي منه الغربيون هو الأهواء والشهوات والأمزجة البشرية المتقلبة. مما يؤكد البعد الذي ذكره الشيخ عبد الله العجيري أن الإنسان في حقيقته افتقاره إلى الله افتقار ذاتي، يعني الافتقار الإنسان الذي يحسه أمام الله ليس قادم إليه من شيء آخر غير ذاته، لأن الإنسان في حقيقة وجوده وانتقاله من العدم إلى الوجود هو معتمد فيه على الله، الله هو الذي خلقه، وبناء عليه فكل ما يترتب على وجود الإنسان سيكون خاضعا أو مفتقرا إلى الموجد الأول وهو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالإنسان لا يمكن من جهة تركيبه وطبيعة خلقته لا يمكن أن يستغني عن الافتقار إلى الله، وبناء عليه فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسير حياته، وهو الذي يرتب حياته لأنه جزء من حياة الإنسان، وأصل حياة الإنسان مفتقر إلى الله، إذن هذا الجزء سيكون مفتقر إلى الله، فلا يستطيع الإنسان أن يخرج عن المنظومة التي ينزلها الله عز وجل عبر وحيه على رسله. يعني حتى من لطائف المفهوم ده ذكر مفهوم الافتقار، هو مفهوم حقيقة تصوره يعطي الإنسان هذا المدلول المتعلق بالفارق بين التصور الإسلامي المتعلق برؤيتها أصلا لحقيقة ماهية الإنسان وعلاقته بهذا الكون وعلاقته بالرب تبارك وتعالى، وهو يرسخ المسألة من الأبيات اللطيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، من الأبيات الجميلة المعبرة عن فكرة افتقار الإنسان للرب تبارك وتعالى، قول الشاعر والفقر وصف لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم كلهم عبد له آتي. يعني تحدثون الآن في التصور ما هي أخص الخصائص المتعلقة بهذا الإنسان في مقابل أخص الخصائص المتعلقة بالرب تبارك وتعالى، تتحدث عن فارق بين من يرى أن أخص صفات الخالق سبحانه وتعالى القدم في مقابل الحدوث، في الإمكان في مقابل الوجوب، لكن الفارق الشرعي الجميل المعبر أن أخص صفات الخالق هو كمال غناه تبارك وتعالى، وأخص صفة موجودة في هذا المخلوق هو كمال افتقاره وفقره إلى ربه تبارك وتعالى. أتوقع أن أخذنا يعني في هذا في العنصر جميل. يعني كلام جميل. هو الشيخ الناس كلامه عن العبودية نستطيع أن ندلف إلى يعني أساس جديد، وهو أن من سمات الحرية الشرعية الشمولية. نعم. فإذا كانت الحرية الغربية عنيت كردة فعل الاستبداد الكنسي والإقطاعي كان موجود، عنيت بإزالة الحواجز على ظاهر الإنسان، القمع والتنكيل ومنعه من التفكير ومنعه من التعبير، إلا أنها أهملت الباطن وأهملت الداخل، بينما حرص الإسلام على تزكية القلوب وعلى عمارتها مع عمارة الخارج. ولذلك هذا فيه تفسير لحالات كثيرة من حالات الثراء الفاحش ممن يقع في الانتحار والتخلص من الحياة سواء في الغرب أو حتى عندما تسرب إليهم بعض هذا الخواء الداخلي والروحي من المسلمين. هناك أساس عظيم وهو ينبغي الإشارة إليه، وهو ما هي أو ما هو معيار الحرية. صحيح، يبدو أن معيار الحرية هو من أهم المعايير، لأن المعيار لأن المعيار هو الشيء الذي يوزن به اتجاه المفهوم. فإذا أتينا للحرية لابد أن نحدد المعيار الوازن الذي يضبط اتجاهها ويضبط مسارها. وإذا رجعنا إلى التصور الإسلامي وكلياته نجد أن الحرية في الفكر الإسلامي تقوم على معيار محدد، معيار جوهري، وهو معيار العدل. والعدل حتى تكون صورة واضحة منذ البداية، العدل هو معناه إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. فإن أعطيت كل أحد ما يستحقه من الحقوق فأنت عادل معه، قد يكون مع المساواة وقد لا يكون مع المساواة. نعم، هنا تبرز إشكالية العدل والمساواة، العلاقة بين العدل والمساواة. فعلا هذه إشكالية، لأن هناك عدد من المفكرين دائما أو كثيرا ما يخلطون بين العدل وبين المساواة، بين العدل والمساواة، فيقولون كل عدل مساواة وكل مساواة عدل. ويبدو من خلال النظر العقلي وقبل ذلك من خلال النظر في النصوص الشرعية أن الأمر ليس كذلك، فليس كل عدل مساواة وليس كل مساواة عدل. نعم. فالعدل قد يكون مع المساواة وقد لا يكون. نعم. وكذلك المساواة قد تكون بالعدل وقد لا تكون، وبناء يعني ليست كل صور المساواة عدل، أحيانا قد يساوي الإنسان بين شيئين فيكون ظالما. صحيح، فيكون ظالما كتسوية بين المقصر وغير المقصر، كتسوية بين المتفاوتات في كل صورها. إذن الحقيقة أن العدل ليس هو المساواة، وإنما هو شيء مختلف في الحقيقة. المساواة هو إعطاء المختلفين أو إعطاء الأفراد المختلفة القدر المتساوي، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. الحرية لا في التصور الإسلامي لا تنظر إلى المساواة، وإنما تنظر إلى العدل، بحيث أنها ترضي أو تحقق هذا البعد الفطري اللي هو إعطاء كل شخص ما يستحقه من الحقوق. أما في التصورات الأخرى وهو التصور الغربي فكانت نظرته في الحرية إلى المساواة، ولهذا في الحرية لا ينظرون إلى العدل وإنما ينظرون إلى المساواة. وحتى نكون أكثر وضوحا نقول أن المساواة لها نوعين صح التعبير أو لها مسارين. المساواة القانونية، يعني أن الناس كلهم سواسية أمام القانون. نعم. فهذه بعد قانوني وهي واجبة في الشريعة وواجبة حتى في العقل والفطرة، بين الرجل والمرأة ولا المسلم والكافر. المساواة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، أنه إذا سرق فيكم الشريف تركوه، إذا سرق فيكم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه ما تسمى بالمساواة القانونية. القانونية وهي واضحة في الشريعة. نعم. تمام. أن الجميع من هناك مساواة أخرى وهي التي تتعلق بالحرية أكثر، اللي هو المساواة التشريعية. ومعنى المساواة التشريعية يعني ما الذي يعطى للناس من الحرية وما الذي لا يعطى في مجال الحرية. فإن انطلقنا من الفكر الغربي سننظر إلى أن نساوي بين كل الناس فيما يعطى لهم من الحقوق. في التصور الإسلامي ننظر أن أو ننطلق في المساواة التشريعية من تحقيق العدل، لا من تحقيق المساواة. وبناء عليه المساواة الشرعية التشريعية في الإسلام غير مقبولة، لأن الإسلام له أهداف وله مضامين وله قوانين وله أنظمة مختلفة في طبيعتها الأنظمة الأخرى، وله مقاصد. نعم، كذا. عن الإشكالية تكلم عن الشيخ، أعتقد أن أفرزت أحد أخطر الإشكاليات المتعلقة بقضية الحرية، اللي هي إشكالية عدم التفريق بين حالة المساواة وحالة العدل مقاربة الإسلام للقضيتين، إن صارت حالة من حالات الخلل في إعطاء حق الباطل حق الحق، يعني بمعنى. وهذه إشكالية لها تساؤلات عند كثير من الناس. يقول لك إن الآن مثلا يسمحون في الفضاء الغربي ببناء المساجد، ليش ما يسمح مثلا في الدول الإسلامية؟ الآن يسمح مثلا بالحريات أنها تطبع كتب التدين والإسلام في المجتمع الغربي، ليش ما يسمح مثلا بطباعة الكتب؟ كل هذه التصورات مبنية على إشكالية على هذه الإشكالية، أنهم ينطلقون من أن الحرية مبنية على المساواة، والحقيقة أن الحرية في التصور الإسلامي ليست مبنية على المساواة وإنما مبنية على العدل. وبالتالي ينطلق الإسلام من رؤية ويتعامل مع الأشياء الموجودة في الواقع انطلاقا من رؤية أنه هو الحق. ولهذا من الخطأ يا شيخ عبد الله الحق يعني. وليهون الشيخ وليد من الخطأ أن نأتي إلى هذه الجزئيات ونناقشها بشكل جزئي بمعزل عن المنطلق أو هذه الخلفية التي أحدثت هذه الإشكالية. في مثل هذه الإشكالية إن حدث فيها النقاش لابد من التنبيه على المعيار الواسع، مع أنه واقع. أنا أقول هذا على مستوى التنظير الشيخ عبد الله، ولكن واقع الدول الغربية والمنظومة الغربية أن كلما شعروا بأي تهديد لمنظومتهم الفكرية منعوا. يعني عندما منع حجاب الفتيات في فرنسا، حينما تمنع الكتب النازية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية إلى غيرها. المقصود أنه حتى في هذه المنظومات التي تدعي المساواة، الحقيقة أنها عند التطبيق لا يعني لا تفلح ولا تنفذ هذه الدعوة، وإن كانت هي باطلة حتى في إطارها النظري. بدنا نختم شيخ سلطان بس الوقت أزف. من خلال هذه التعاطي حول الحرية وأسسها ومسارها التاريخي، نريد أن نخرج بمفهوم للحرية حتى تكون الصورة واضحة. يعني مفهوم مقارب، هذا خطوة ممتازة جميل رائع. يعني مفهوم مقارب، نحن اتفقنا أنه يعني مفهوم غامض وصعب جدا. نحن نريد أن نقدم مفهوم غامض، ليس حدا جامعا مانعا كما يقولون في المنطق، ولكنه حد مقارب. حاول عدد من المفكرين الإسلاميين أن يقدموا حدا مقاربا. منهم من يقول هي التعبد لله، التعبد للخالق من غير ضغط من المخلوق، يعني استقلال، يعني مع استقلال الإنساني، مع استقلال الإنسان في شؤون حياته. وهي هذا تعريف مقارب. أنا يظهر لي أنه يمكن أن نقول في تحرير مفهوم الحرية هي الحالة التي يكون الإنسان فيها عابدا لله مع عدم الإضرار لا بنفسه ولا فيما يتعلق بحدود الله. فيجمع الإنسان بين البعدين، بين التعبد لله الاعتراف بهذا الافتقار، وبين الحفاظ على حدود الله وحدود الخلق اللي هو عدم الإضرار بهم. وسنسب في الحديث عن هذا المحور في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكر لكم أخوتي الكرام على هذه الجلسة الفكرية الماتعة. أيها الإخوة والأخوات، أشكر لكم متابعتنا وصحبتنا في هذه الجلسة الفكرية البادخة، وموعدنا معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. تحدثنا اليوم الحرية رؤية تأسيسية، وموضوع حلقتنا القادمة هي عن خارطة الحرية أو عن إحداثيات الحرية. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف الفكر دانية، فأي يد ستجنيها؟ رسمنا وعي أمتنا على نهج ينمينا، على نهج ينمينا. وما زلنا هنا وهناك نبنيها ونبنيها، وما زلنا هنا وهناك نبنيها ونبنيها، لنردع كل جائحة تسير بركب ناتيها، لنردع كل جائحة تسير بركب ناتيها. قطوف الفكر دانية، فأي يد ستجنيها؟